مع اضعف المخابرات العربيه. ما استطاع نصل للمستويات اللي نحن اقتبسنا منها الاسلوب، المافيات والاجهزه الغربيه والنظام هذا، حاولنا ان نقتبس هذه الاساليب، ولكن في معظم الحالات خاصه التشكيلات الشبابيه الصغيره اللي ما في حاولت محاولات جهاديه بدون ما يكون عندها خبره، اعلنت نفسها امنيا مع الوقت، وهذا بالعكس حصل حتى لاكبر التنظيمات. الان طبعا انا بذكر مشاكل بعضها لسنا مسؤولين عنها، بعضنا العدو اوقعنا فيها نتيجه محاولات القضاء علينا، ولكن في النهايه اصبحت مرض يحتاج الى علاج. كثير من الجماعات الجهاديه بل اكثرها اصبحت قيادات غير ميدانيه، وفي كل علوم الثورات وفي كل كتب الثورات لا يمكن ان تقاد الثورات من قيادات بعيده عن الميدان اذا كان ميدان العمل هو ذلك البلد. لانه ستعتمد المراسل او تعتمد التليفون او تعتمد الفاكس، ثم هذا القائد الميداني هناك ما يعرف كيف يتصرف، سيسالك ويكون هذا مشكله امنيه ومشكله في سرعه القرار. فعمليا القيادات غير الميدانيه هي احدى مشاكل التنظيمات. السريه القطريه الهرميه. الان عند التنظيمات والتجارب الجهاديه مشكله في قضيه الشورى واتخاذ القرار. البنيه نفسها باعتبارها ليست علنيه، تنظيمات سريه. ما استطعنا ان نواجه العدو من خلال، انا بحكي على تجاربنا حتى في الشام والتنظيمات اللي عملناها او ما سمعت فيها من التجارب. ما تستطيع ان تتخذ قرار في غياب الشورى، ولا تستطيع ان تجمع الشورى في ظروف امنيه. فهمت؟ فتبقى متارجح بين مشكله الامن ومشكله القرار الصحيح المدروس بين المجموع. الان مشكله التمويل. هذا من البنيه. مشكله التمويل ان هذا التمويل قام على شعار، يعني ممكن نسميه شعار لله يا محسنين، كله عن طريق المساعدات اللي تاتي من هنا وهناك، وتحت هذا الكلام ممكن ان تكمل كلام طويل. اسلوب التنظيم، طريقه الدعوه في التنظيم، طريقه بناء التنظيم، سريه التنظيم وعلنيه الدعوه، هذه البنيه كلها اصبحت اما انها من البدايه غير صالحه وغير مناسبه للامه التي تحركنا فيها، أو أنها كانت صالحة ولكن العدو طور لها أساليب جعلها غير صالحة. فهم؟ هذا من حيث البنية. نأتي لأسلوب المواجهة، طريقة العمل. في معظم التجارب التي اطلعت عليها ما تمكنت التنظيمات الجهادية أن تضع إلا في حالات نادرة ومحدودة أن تضع مخطط استراتيجي تسير عليه، إما عجزت أو أن الظرف ما سمح لها فتحولت إلى العمل الارتجالي اليومي إجباري. إما إجباري أو اختياري، إنه اليوم مش عامل بكرة مش عامل. طبعا من أسلوب العمل أنه قطري محدود ذكرته ومحصور. من أساليب العمل الخطأ، فتحنا كثير من المعارك الجانبية مع المسلمين ومع الجماعات الإسلامية، ونسيت في النهاية المعركة مع أصل الصائل اللي هم المرتدين واليهود والنصارى. فتحت معارك فقهية، فتحت معارك مذهبية، فتحت معارك عقدية، فتحت إشكالات كثيرة ليس لها علاقة بأصل المشكلة. الآن تورطنا في معارك داخلية مع الحكومات. الحكومة وإن كانت مرتدة كافرة وجهادها واجب وقتال أعوانها جائز وواجب إلى آخره، ولكن في النهاية القاتل والمقتول هو من مخزون الأمة. فهم؟ لما أنت تقتل الجيش وتقتل المخابرات وتقتل هم في النهاية أولاد عمك وأولاد العشائر، أنا ما بحكي ناحية الحكم الشرعي جائز ولا واجب، ولكن في النهاية الذي يدير اللعبة الأساسية ويتحكم بنا وهو الصائل المستخفي اليهود والنصارى، هل تعرضت مخططاته وقواه وجوده لأي شيء؟ ما تعرضت لأي شيء. ولذلك قتلنا له حسني مبارك. قتلنا له أنور السادات، جاب حسني مبارك. فاهم؟ قتلت الوزير الفلاني حق. ناهيك بقى عن انك تدخل دوريه ولا شرطي ولا خفر ولا مخبر ولا قضيه اجهزه تستبدل. فعمليا وجدت وكانك تلعب في ملعب هو رسمه وترك لك حدود المناوره فيه وعنده خيارات كثيره للتبديل على ان لا تمس اصل البلاء انت. فتورطنا في معارك داخليه. الان في مشكله من مشاكل الاسلوب انه ما حددت كثير من الجماعات الجهاديه مفتاح الصراع الذي تدخل فيه الى الامه. مفتاح الجهاد، القضية التي سأدخل فيها إلى الناس وأجرهم إلى الجهاد ما تحددت. فهم؟ القضية التي أنا سأدخل فيها إلى الناس ما تحددت. طرحنا لهم قضايا بسيطة، يعني مثلا مسألة جهاد العدو الأجنبي مفتاح. الجهاد من أجل الجوع قضية شرعية وإسلامية وهي مفتاح في كثير من البلاد الجوعانة ما تحددت. الجهاد من أجل قضية تحرير أرض بيت المقدس المقدسات، هذه مفاتيح مفهومة للمسلمين ممكن يأتوا منها. طرحنا لهم مفتاح ذو لون واحد، العقائد، الولاء والبراء، الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.